خلينا نستقبل احلى فرقه، فرقه اليمون الشعبيه. الله سمونا الكف بالله عليكم، سمونا الكف لفرقه اليمون، سمونا الكف يا عمي. شجعوا اليمون، شجعوا فرقه اليمون. ها هلا يا سند، هلا بيك. ولي يا والي، والي يا والي، علي سفر وطوال الليل يا. يما يا يما وشدينا الحالي، يما يا يما شدينا الحالي، بركة يا بونو يا محلى فنونة. عزمر عزمر، هلا يا روحي وهلا بابو روحي، هلا بيكم. عالصبر يا طويل العمر، اذبح. هلا يا ابو اياد، هلا بصلاح البذور. هاي عزام اولاد وكل حيات على راسنا الكبار حبيبي. هلا ابو سامي، ابو النصر. يا ابو الادهم، هاي ابو سعيد، دخان فريد. ولك اذبح يا راعي الاول، اذبح اذبح. هلا يا ابو السعيد، هلا يا فهد حوشيه، هلا يا سامح، هلا هلا هلا هلا هلا يا وائل. عزام سمود على راسي عزام. هلا يا ابراهيم، هلا يا بلال، هلا يا بدران، هلا يا ابراهيم، هلا يا خضر، هلا يا ابراهيم الكرنوس. وينه؟ حمود يا ماهر، هلا يا ابو النور يا امير، اذبح. هلا يا خالد يا خلدون، ولك عدان، شو هالاحمر الفاكهة، ولك اذبح. عدمت عدمت عدمت. المدير ابو اياد، سلامي لقائي في بيت لحن، كل التحيات على راسنا، اهلا وسهلا. صلاح البذور، كل التحيات. هشام الرخ وزير المخابرات، سلم يا سعيد، سلم سلم. وبعد عبد اللقائي هشام الروح، كل التحيات في جنين. سلم يا اول. يا محمد ذكرني، كل التحيه لعبد اللقائي. هلا يا هشام الروح، هلا يا ابو سامي. رياض النورسي ابو يامن، كل التحيات. ابراهيم الكروس يا جعفر عرضنا الكبار. هذه يا مونو يا محلى لونا، وانا بغني الليلة لعيونا. وابو مويس، الله، كل التحيات، كل التحيات، واهلا وسهلا بالجميع. يا سلام يا عرضنا. هذه يا مونو يا محلى لونا، وانا بغني والله لعيونا. لما بنشوفه بنشوفه بنشوفه، وانت بالبحث واعطينا عيونا. ها ها، على الواحد ونص، على الواحد ونص. لمحمود العبد الكبير، كل التحيات على راسنا الكبار. لدار عيد، عبار عيد على راسنا. وين كل عرق الاول؟ هلا يا ابو الطيب، هلا يا ابو محمد يا صغير، هلا بآل صغير كلهم. ولا شهاد، اذبح يا خالد، يا ابو سعيد، دخان فريد. يا طيب، هلا يا ابو الطيب، هلا بيكم. هلا تنفيذية الوقاية. سلم سلم سلم سلم. يا طويل العمر حالصبر حالصبر حالصبر على البلدي. هلا ابو طيب، هلا يا طيب. ها ولك الباح. الله ولعت ولعت. اها افتح افتح يا محمد يا زياد. اها هلا هلا ولك زياد عالبلدي يا ابن البلدي. روح محمد. ولو صبح البدا عراسنا كبار كل تحيات. الله زلزل زلزل زلزل يا فايز يا فايز يا فايز. الله الله الله الله ايه يا نور يا سامح يا وائل يا سمود يا خالد يا خالد ويا ابو سعيد. راح زمانك ابو سعيد راح جديد جديد فايد وابو الكايد. يا خالد يا صغير هلا ابو عاصم وين النشام هاي يا ابو بلال يا ابو بلال ولا تزعل. الله يا ابو بلال يا رباح يا ابو فادي يا خليل هلا يا فايل شوي اعطي علام الجراوي وعبد الجراوي كل التحيات عراسنا كل التحيات عراسنا الكبار. يا علام الجراوي وعبد الرحمن الجراوي كل التحيات. يا عزمي عبد الصغير وبعد وين البطاقة يا عبد عزمي عبد العيد البطاقة البطاقة زلزل حرك يا ابو الكايد. يا محمد يا نبي عرفنا يا محمد يا نبي يلا هلا عطبلي عطبلي عطبلي يا سعيد الله سوا سوا سوا سوا سمعونا الكف سمعونا الكف سمعونا الكف بالله عليكم بالله عليكم كرمال ابو محمد اللي جاي عشان ابو محمد سمعنا الكف. اخوان اللي واقفين على جنب اخوان اللي جاي عشان ابو محمد مالكم نايمين لعلي الزغلول عراسنا الكبار. اخوان اللي بحب ابو محمد سمعونا الكف كرمال ابو محمد لآل حمدية اخواننا الكف فوق انا وين الكف يا مونية نايمين يا مونية ابو محمد بالله عليك سمعونا الكف ابو محمد الكف على الفاضي سوا سوا سوا يا احمد يا حلاق الله الله الله الله يا ابراهيم يا خليل واللحى الكف الكف بالله عليكم الكف يا راد يا راد يا اسامة الغزاوي الله الكبار الكبير كبير ولا ليش روح نار نار يا فايد يا فايد ويا حمودي يا حمودي ويا جهاد كل التحيات يا عزم الرائد يا ابو الرائد عراس الكبار. سلسل يا ابو الكايل سلسل. عبد الله يا عبد الله الكف الكف يا عبد الله. يا ابو الهجاء ولا عليكم ولا عليكم صبر اصحابي واشتقنا ليكم ولا عليكم ولا صبر اصحابي واشتقنا ليكم كنت شمال اللي بتحييكم كنت شمال اللي بتحييكم حي اليابون وحي اللاجونال العب يا ابو الكف بالله عليكم الكف الكف الكف يا ابراهيم يا ابراهيم يا وائل يا وائل يا وائل يا خالد يا مرتب على المقدم ينساك الموت قد ما حيينا ناسينا غلا روح يا ابو شرار يا عريسنا يا مرتب على المرتب سلسل راح زمانك يا ابو السعيد راح راح زمانك يا ابو السعيد وجديد جديد فائد ابو القايد روح يا محمد البسمان ابو شاكر عراسنا كبير احلى انا منكم الرياض. عالشمالية وعالشمالية والتبكي خلقت لليامونية. أبو غايب قاد عرفنا. عالشمالية وعالشمالية والتبكي خلقت لليامونية. للختياري وليد دعاس طايل وابو خالد فضله.